إياك نعم وإياك نستعين. إيه المشكلة في إياك نعم وإياك نستعين؟ عرفها يعني؟ إياك نعبد وإياك نستعين. في البداية ما ينطبق على إياك نعبد ينطبق على إياك نستعين. إياك نعبد في أصل الكلام نعبدك. أصل الكلام نعبدك. ده في غير القرآن يعني إياك نعبد في القرآن مفيش لا أصل أيه بس أنا بتكلم في الكلام العام. أصلها نعبدك. نعبدك فعل مضارع والفاعل ضمير مستمر تقديره نحن مش أنا. لأن أنا بقول نعبد يبقى نعبد مين؟ نحن. لكن لو أعبدك يبقى أعبد مين؟ أنا. والكاف ضمير ده في نعبود الكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع مفعول به. يبقى ده فاعل مضارع وده فاعل ضمير مستتر تقديره نحن والكاف مفعول به. طيب اللي حصل ان احنا قدمنا المفعول به اللي هو الكاف ده. قدمنا ليه؟ المفعول به اللي هو الكاف على العامل اللي هو الفاعل فتقدم كده. المفروض الكاف البديل. وتتحجم من هنا. ينفع اقول كاء نعبد؟ لا. الكاف لما تنفصل بتبقى اياك. الكاف لما تنفصل بتبقى ايه؟ يبقى فصلت وقدمت. فبدل ما بقت نعبدك بقت ايه؟ اياك نعبد. وقلنا في المحاضرات السابقه ان هذا التقدير افاد الايه؟ القصر. يعني ايه القصر؟ انني لا اعبد الا الله، اياك اعبد فقط ولا اعبد غيرك. ولا يجوز العطف عليها، ما ينفعش اقول اياك نعبد وفلان وفلان ونعبد فلان ونعبد علان ونعبد لا، اياك نعبد فقط. فاياك برضه هتكون مفعول به زي ما هي. بس هتعرف ازاي بقى؟ بعض النحويين بيعرفها كلها على بعضها مفعول به وبعض النحويين بيفسدها، يقول الا لوحدها والكاف لوحدها. طب نعرفها على بعضها الاول. هيبقى اياك مبنيه على ايه؟ على الفتح. هيبقى ضمير منفصل. لو على بعضها في ضمير ايه؟ منفصل مبني على الفتح في محل نص مفعول به مقدم. ونعبد فعل مضارع والفاعل ضمير مستتر فيه نحن. في مشكله في الكلام؟ طب لو فصلناها بقى، لو قلنا لا اياك هي لوحدها ونعبد لوحدها هتبقى اياك هيبقى ضمير متصل ولا ضمير منفصل؟ اتفضل بقى. هيبقى ضمير متصل بقى عشان متصل بالكاف. يبقى لو هي لوحدها هيبقى ضمير منفصل متصل بس متصل. ماله بقى؟ مبني على الايه؟ على السكون. في محل ايه؟ نص مفعول به. والكاف اسمها بقى هنا حرف خطاب. حرف ايه؟ حرف خطاب. طبعا الحروف كلها لها محل جر من العرب. حرف خطاب مبني على الفتح لها محل جر من العرب. ادي كاف حرف خطاب لا محل له من الاعراب. يبقى لو فصلنا هي يعني لو اعربنا هي لوحدها هيبقى ضمير مين؟ منفصل متصل. طب لو فصل لو اياك على بعضها هيبقى كله ضمير ايه؟ ضمير. في مشكله في الكلام ده؟ كذلك برضه اياك يا مستعين. كذلك اياك ايه؟ طيب اظن في مشكله في الكلام. طب كان في حاجه ثانيه عشان عندنا شغل ايام النهارده. عندنا شغل ايام عليا ايه؟ انا مش فاكر المثال. يعولوا يعولوا عليا ايها المقدام اللي عولوا ده. ده الكلام ده ايه؟ في الاشتغال اصول الاشتغال. عليا جر حرف على والياء ضمير متصل مبني على الفتح في محل مجرور في محل اسمه مجرور عليا ياء. ادي عليا ايها المقدام بقى نفس الكلام اللي فات. نفس الكلام اللي احنا قلناه الشخصي. انت حضرتك كنت عايز عليا صح؟ على حرف جر والانسان يقول على على المكتب مثلا. محل ايه؟ المحل بقى عليا يعولوا عليا هيبقى محل رفع نافع. لانه يعول فعل مبني للايه؟ للمبني. اي هنا مفهوم نافع ولا ايه؟ عليا اي لا مش منادى. اي هنا الوصفة على ايها. المنادى فين بقى؟ علي ايها الصوت. انت حضرتك مش حاضر معانا المره دي صح؟ نعم. حضرتك حضرتك معانا كنت حاضر. ده درس من اسلوب الاختصاص مش من درس من اسلوب الاشتغال. من اسلوب الاختصاص. اخر حاجه اللي هي كانت ايه في اي والمقدمة جميل طيب كلامك ان قلته فزنه اه السؤال فيها ايه ازاي او مكان المثال ده معلش مكان المثال ده فين يا فندم اه ليه؟ ده يجوش فيه وحيد؟ فاكرة كويس؟ لا مش هجوش فيه وحيد كلامك كلامك إن قلتهما فزين احنا كلمة قلته وقلته دي مرة فاتت احنا قلنا قلت التاء دي هنا مش نظرة ده تاء الفاعل احنا قلنا تاء الفاعل بتبقى مرفوعة ومنصوبة ومكروهة يعني مفتوحة ويقولنا مضمونة للمتكلم ما ينفعش هنا اقول كلامك انا بكلم مخاطب ما ينفعش اقول كلامك ان قلته فزنه انت بتوضح التاء المفتوحة دي للمخاطب كلامك مخاطبة ان قلته مخاطبة فزنه لكن لو انا عايز اقول قلته بقى هقول كلامي انا بتكلم عن نفسي ان قلته فازنه انا هوزنه انا مع نفسي ولو بكلم حضرتك اقول لك ايه كلامي كلامك ان قلته يبقى الكلام ليه في المخاطب يبقى كلامك ان قلته فزنه احنا قلنا هنا فين المشغول عنه نرجع تاني للصوره ادي القول ادي الكلام ومشغول بالضمير اللي هو هنا كلام بسرعه اللي احنا قلناه طب كلامك ان قلته فزنه احنا قلنا هنا ان له الصداره في الكلام له ايه الصداره في الكلام ولا يعمل ما بعده فيما قبله لا يعمل ايه فيما قبله يبقى دي عليها ايه مبتدا وجمله دي قلتوها ما تقول دي كلها محل رفع ليه ليه بين بين حكم المشغول عنه في الامثله الاتيه ده ما فيش صار غير كده بين حكم بين المشغول عنه واذكر حكمه في الأمثلة الآتية المشغول عنه دايما اللي هو بيكون اسم متخلف اللي هو الضمير لو صلت عليه العمل فيه حتى كما المشغول عنه هتقول واجب الرفع وعنده في الكتاب بنحو الواضح واجب الرفع وواجب النص يجوز فيه الأمرين مفيش بقى لا ترجيح النص ولا ترجيح الرفع ولا تحسبه في المشاكل طيب نشوف الشغل احنا هنعمله النهارده بقى ان شاء الله باذن الله انا محضر لكم كام درس كده على بعض دروس مهمة حتى في الامتحان الأول حاجات كتيرة كده بس ربنا يعينها ونقدر نشتغل وراعين برضو عدم ايه؟ عدم التصوير وعدم الاستطراد نخلي الاستطراد بقى في القراءة الثانية بنقعد مع بعض كده نخلي الاستطراد يعني يعني خلينا في الكيجي يعني زي ما انتوا قاعدين كده حاجة فين ما جاتش هناخد التوابع الأول كده عشان التوابع هنجيب فيها في الامتحان التوابع نعم توكيد وعطف وبدل وعطف نصب العطف ده عطف نصب وعطف ليه التوابع نعم توكيد وعطف ليه وبدل في ناس قالوا العطف في عطف نصب وعطف ليه بدل ناخد اول حاجه نعم أنا لما أضرش هذا يقول لي مثلا هذا حرير رقبة مؤمنة هذا حرير رقبة إيه؟ هذا حرير رقبة مؤمنة وقال رجل مؤمن من آل يرمى العظم يكتب إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله أما أقول بسم الله الرحمن الرحيم نشوف الأمثلة أما أقول بسم الله الرحمن الرحيم الباء حرف جر صح؟ واسم اسم جر بالباء وعلامة جر إيه؟ وعلامة جر إيه؟ بسم الله الله لفظ الجلالة إيه؟ مضاف إليه الرحمن صفة مين؟ يبقى ده نعت أو صفة زي ما تقول في نعت وفي ملعون وفي صفه وفي موصوف وفي تابع وفي مدفوع. شوف الامثله دي، التابع والمدفوع وكل دول مع بعض. الامر دايما بيكون ايه؟ مدفوع ولا تابع؟ انا لو ماشي قدامي وفي واحد ماشي ورايا، انا اسمي ايه؟ انا المدفوع، واللي ورايا التابع. يبقى في مدفوع وفي تابع، صح كده؟ في مدفوع اللي هو ماشي قدامي، القاطره العفريته بتاعت القطر اسمها ايه؟ المدفوع، والتابع كل حركات الصفات. طيب المدفوع التابع سمعته هنا بسم الله الرحمن الرحيم، فين المدفوع وفين التابع؟ المدفوع هنا فين؟ الله، التابع الرحمن الرحيم نعتيه. طيب الله بنقول عليه بقى المدفوع بنسميه ايه؟ منعوت ولا نعت؟ منعوت يعني موصول، منعوت فالله منعوت والرحمن نعت. يبقى الله موصوف والرحمن وضع، عشان المسلمات ما تتدخلش والامور ما تتفرقش معاك. في حاجه اسمها نعت، في حاجه اسمها منعوت، في حاجه اسمها صفه، في حاجه اسمها موصوف، في حاجه اسمها تابع، في حاجه اسمها مدفوع. عشان دايما في بعض الفرماتيه في الكتاب تلاقي حاجات ايه داخله في بعضها كده عشان نميز الايه الكلام. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، نشوف الجنب الثاني. فرد الناس التحرير ورقبته ايه؟ رقبته منه. وقال رجل مؤمن من آل فرعون، رقبة رقبة تحرير ايه؟ رقبة، رقبة ايه؟ زمان كان من ضمن الفداء، من ضمن الفداء كان يقول لك تحرير رقبة لما يكون عبد تحرره. طيب رقبة هي نكرة ولا معرفة؟ نكرة. ومؤمنة نكرة برضه، نكرة ودي ايه؟ نكرة. طيب وقال رجل مؤمن من آل فرعون، وقال ايه؟ رجل، رجل ده نكرة ولا معرفة؟ نكرة. مؤمن صفة برضه نكرة، يبقى تحرير ورقبة بس مش أي ايه؟ مش أي رقبة. قال رجل مش أي راجل، ده راجل ايه؟ يبقى لاحظ هنا ان احنا هنا النعت لما بياتي بعد الايه؟ النكرات بيعمل فيها ايه؟ بيخصصها. يعني ايه بيخصصها؟ انا بقول في تحرير الرقبه انت ممكن يتبادر الى ذهنك اي رقبه بقى، لكن لما خصص المجهود، لما خصص الشائع ده يبقى خصصته بايه؟ تحرير رقبه مؤمنه. خصصته يعني قللت الاشتراك، بدل ما كان الرقبه كل الناس الدنيا، لا خصصت الرقبه من مين؟ من المؤمنين. وقال اتفضل نكره ولا نكره؟ ما هو النعت لازم المنعوت او الموصوف يرفع الايه؟ زي ما هنقول دلوقتي لازم يرفع الصفه في الايه؟ في التعريف والتمثيل. ولكن بس انا عايز اوصل دلوقتي لحاجه، اغراض، اغراض النعت. انا بجيب النعت ليه؟ والنعت لما يجي بعد كلمه نكره بيفيد ايه؟ ولما يجي بعد معرفه بيفيد ايه؟ والاغراض بتبقى عامله ازاي؟ يبقى اول حاجه بعد الـ بعد الـ التخصيص اذا كان المدفوع يعني تخصيص تقليل الشيوع ولا تقليل الشيوع، تقليل الايه؟ تقليل الشيوع يعني تقليل الشيوع؟ الشيوع يعني في تحليل رقبه، اي رقبه قدام كل الناس، كل الناس. طب لما اقول رقبه مؤمنه بقلل ايه؟ بقلل، بخصص، بخصص. لما اقول جاء رجل تاجر، احنا كلنا رجاله بس بخصص بقى، اشيل الراجل الدكتور، اشيل المهندس، اشيل الطبيب، اشيل مش عارف ايه، اخلي في الاخر مين؟ التاجر. يبقى بخصص الشيوع، بخصص الايه؟ الشيوع. يبقى وقال رجل مؤمن هو تحليل الرقبات المؤمنه، كان الشيوع كان قلنا؟ طب ما شاء الله تحليل الرقبه هنا؟ هيقول لك ما جاش وصل على اخر ايه؟ الجزئيه. هو مش مفروض هو انت بتحرر الرقبه ولا بتحرر عبد القدر؟ طب ما هي فين تعريف الرقبة؟ ده يقول لك مجال المرسل علاقته بجزئية. يعني أنا ذكرت الجزء اللي هو رقبة وعرفت الإيه؟ الكل. طب إيه سر التعبير؟ قال لك الجزء ده أهم حاجة، هو الرقبة لو ضاعت من البنادم هيستفاد حاجة؟ يبقى لابد أن يوصل الجزء اللي ليه أهمية في الإيه؟ في الكيان، بحيث إن لو فقد الجزء فقد كل الإيه؟ كل الكيان. طيب يبقى أول حاجة، طب شو كان الإعراب؟ تحريره حصل ما خلاه خلاه حصل ما خلاه رقبتين رقبتين صار بيها معه رقبتين مؤمنتين نعم نعم نعم الدين معه لا رقبة هياخد نفس الأحكام بتاعته يعني نفس الأحكام رقبتين مجرورة يبقى مؤمنتنا هتبقى زيها ايه مجرورة رقبتين نكرة ولا عارفة يبقى مؤمنتنا هتبقى برضه ايه نكرة هنشوف نفس الأغراض بعد ما نشوف الأغراض نشوف هيطلعوا مع بعض أول حاجة إذا كان نكرة هيخصص إذا كان المدفوع اللي هو اللي قدام لكن مترقب إذا كان المدفوع نكرة فإنه إيه يخصص طيب إذا كان المدفوع معرفة ده اللي كلمة خالد جاء خالد جاء خالد فهو مثلا ايه الصليب او جاء خالد التاجر او جاء خالد اي خالد هنقول جاء خالد المفروض خالد ده انا اعرف في مثلا خالد معايا زميلي في الكليه في خالد تاني مثلا بروح العياده الاقي في خالد ثالث هم كلهم معايا بالنسبه لنا خالد زميلي في الشغل خالد اللي هو جاري خالد اللي هو كذا كلهم عارف بالنسبه لي صح لكن لما اقول جاء خالد التاجر يبقى انا بعمل فيه ايه بخصصه ولا بوظفه تاني اخصصه ولا اوظفه لا التخصيص غير التوظيف عايزين نركز التخصيص التخصيص انك تروح يعني بخصص بخصصها بقلل شوية بقلل شوية لما كل الناس لا بقول المؤمنين لكن المعارف بوضحه بقى بحدده أخصص توضيح أو تحديد خالد في أربع خمسة خالد احنا عارفينه أو خمسة ستة محمد محمد مين؟ محمد اللي معاه في الكلية أو محمد اللي جنبي في البيت أو محمد اللي صار معاه في الجامعة أو محمد اللي معانا في المعهد كلهم عارف بالنسبة لي بس انا بجيب النعت ده عشان ايه احدده او عشان خاطر بظهور ايه اوضحه يبقى في حاجه اسمها تخصيص عام وفي حاجه اسمها توضيح لواحد انا عارف ثلاث اربع اجناس مني بوضح واحد يبقى اذا اغراض النعت انا بجيب كلمه النعت اذا جاء النعت بعد النكره فانه يفيد ايه التخصيص اذا جاء بعد المعرفه فانه يفيد ايه الايضاح او التوضيح طب ده ليه شايف الدرس كلها يا رحمن الرحيم؟ احنا في توضيح ولا في تخصيص؟ هو ربنا محتاج توضيح؟ عشان الله محتاج تخصيص؟ طب ما هو معرفة بس لا يفيد توضيح ولا يفيد ايه؟ امال يفيد ايه؟ اتفضل يفيد ايه؟ يفيد وصفة المبدأ انا بمدح بسم الله الرحمن الرحيم يبقى الرحمن الرحيم للايه؟ للمبدأ يبقى مش للايه؟ بس احنا لو مشينا بقى ان كل معرفة النعت بعدها يفيد الايه؟ التوضيح يبقى بسم الله الرحمن الرحيم يبقى الرحمن توضح الله لا طبعا مش تنفع الثناء على الله ومدح الله عز وجل يبقى هنا بسم الله الرحمن الرحيم يفيد الايه المدح يفيد الايه الثناء والمدح طيب لما اقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم تفيد الايه كنت اقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعراب النعم تعرف ايه بالضبط؟ الرجيم الرجيم اعوذ بالله مش حاطين نص بقول عشان خاطر نركز ايه اهتمامنا على الجرح عشان ان شاء الله يبقى لنا افكار ثانيه مفيش مشكله خالص لكن دي افكار نفس السنين تعالوا نشوف ايه مع اي مكان شوف ايه انا بتصلح حضرتك في مجلس الصفات مجلس الصفات انا كنت بقصد في الصفات من فتره السنه اللي فاتت يا جماعه انا جيت خطوه واحده للمسلمين عشان تعالى يا بيس شكرا جزيلا والله طيب كل ده نعم والله طيب كل ده حاجه والله نعم انا بكلمك انا من شغلي في كليه اللغه العربيه في العمل في لا انا شغلي في كليه في الاخير في احد الخواص هنقول لك بقى عشان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الشيطان الرجيم أي الشيطان؟ وده الرجيم الشيطان معرفة صح؟ والرجيم معرفة فالشيطان عادي برضه إيه؟ معرفة مش المفروض نقول الرجيم بقى توضح مين هو الشيطان؟ ولا تخصصه؟ لا ده مش ذنب لمطلق الإيه؟ أنت أنا بزوم مين؟ بزوم الشيطان. إذا زين الرمل لا عز وجل وأثني عليه لا بزوم مين؟ بزوم الشيطان. جميل. وقد تكون الصراحة اللهم ارحم عبدك المسكين. اللهم ارحم مين؟ عبدك المسكين. المسكين دي جاي على عبدك. عبدك مين ولا معرفة؟ معرفة. معرفة مين؟ لأنه صدر ومين هو الشاب. مش خضر بس سالت عليك عشان الاول صوم حاجه بيت قالوا حاجه بيت ولا ايه؟ اللهم ارحم ايه؟ عبدك المسكين. العبد لوحدها كده عبد كده فاكره، لكن لما اضيفت الى الكاف اللي هو ضمير طيب ايه؟ من اعرف المعارف كمان لان الضمير من اعرف الناس. المسكين كذلك ده ايه؟ نعم. تقدرت ايه؟ يفيد الفرح صنعه. الشفقه انت تثق من ربنا سبحانه وتعالى ايه؟ ان يرحمك وان يعين زي ما بيقولوا ايه بيحن علينا. طيب اذا اغراض النعم اول حاجه التوضيح التخليص اذا كان مثلا زي تحرير الرقبات المؤمنه. انا بخصص انواع الرقاب، بخصص الناس ان انا بحرر منهم ايه؟ العبيد او الرقبه المؤمنه. واذا كان معرفه فيقدروا يزيد الايضاح او التوضيح. وقد ياتي من السماء زي بسم الله الرحمن الرحيم، وقد ياتي من الدم كاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقد ياتي بالترحم كقولنا ايه؟ اللهم ارحم عبدك الايه؟ المسكين. ده بالنسبه للاغراض. طيب النعت نوعين، نعت حقيقي ونعت سببي. نشوف مثال ده في الخمسه ويطلع فيه. نعت حقيقي. نعت سببي. نعت حقيقي ونعت سببي. لا انا برجع للكتاب الاول بتاع النحو الواضح عشان ما يعني مش عايزين نزوده دلوقتي. خلينا في اللحظه مش فاهمين. لما اقول هل اي مثال من هنا مثلا جاء خالد مثلا التاجر، اما اقول اسكن في المنزل الوافع او كناء جنينه صعبه معاكم مش واسع اوضه مش واسع كناء. فالتاني بقى في أعجبني محمد الكريمة أمه. الكريمة إيه؟ أم كريم. طب نشوف الأمثلة الأول. نشوف جاء خالد الثالث. خالد طبعاً المتبوع يا جماعة مفيش حاجة اسمها إيه؟ مفيش حاجة اسمها متبوع ده. ولا حاجة اسمها منعوت، مفيش عرس منعوت. يعني الأول ده اللي هو خالد ده بنعرفه حتى ما أقرب أظنه. فجاء فعل ماضي بناء على فعل يبقى خالد فعل مرفوع على المصدر. بس انا عايز اعرف هو ايه؟ خير مرفوع. ليه مرفوع؟ عشان اللي بعده يكون مرفوع خالد، عشان المتبوع اللي بعده لازم يكون مرفوع خالد. جاء خالد قال ايه؟ التاجر. التاجر هتبقى نعت مرفوع وعلامه فتعيد الضمه. ده للتوضيح. ده ايه؟ للتوضيح. لان خالد احنا فيه اربع خمسه خالد انا عارفهم. انا عايز اعرف اوضح اني خالد من ايه؟ من كذا خالد اللي اعرفه. طيب التابع ده، التابع ده اللي هو التاجر بيتبع خالد في اربع حاجات. اربع حاجات من عشره. بيتبع ايه؟ في اربعه من عشره. ايه الاربعه؟ اول حاجه خالد مذكر المعنى. يبقى التاجر ما ينفعش اقول التاجر، اقول التاجر. يبقى مذكر. طيب خالد معرفه ولا نكره؟ معرفه. يبقى لازم نقول التاجر، ما ينفعش نقول تاجر، يبقى مذكر ومعرفه. طيب خالد مفرد ولا مثنى ولا جمع؟ يبقى افراد. خالد مرفوع ولا منصوب ولا مجهول؟ يبقى مصدر. نلاحظ بقى ان خالد ان التاجر ده تبع خالد في اربع حاجات. تبع في ايه؟ في التذكير وفي التعريف والافراد والاعراض. طيب انا بقول اربعه من عشره، بقول سبعه في اربعه من ايه؟ فين العشره؟ اقول لك العشره ايه؟ شوف انا مذكر مذكر او مؤنث فين الاثنين؟ قلنا معرفه، معرفه او ذكر او افراد هو اربعه. افراد افراد وتحليل او جمع او كام؟ او سبعه. الرفع رفع او نصب وجر او كام؟ 10. يبقى سبعه في اربعه من ايه؟ من عشره. واحد من التركيز والتأليف، وواحد من التعريف والتركيز، وواحد من الإفراد والتثنية والجمع. وهو واحد من الرب والرب والليل. في مشكلة في الكلام كله؟ ده اسمه نعم حقيقي. يعني نعم حقيقي؟ يعني التاج دي صفة حقيقية في خالق. صفة حقيقية مين؟ يصف المنعوت. غير هنا الكلمة مش محمد الكلمة، الكلمة مين؟ أمه. ده اللي عملوه نعم أكثر بيه. طيب القرية الظلم بالشتاز بتوصف هو الصفة بتقع على الموصوف. الصفة تقع على مين؟ زي ما قلنا بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن صفة مين؟ لله عز وجل. اللهم ارحم عبدك المسكين. المسكين صفة الفضل. المسكين صفة مين؟ عبدك. صفة حقيقية ولا صفة مش حقيقية؟ لكن نشوف النعم الثاني. النعم الثاني بيقول لي بقى اللهم ارحم اسكن في المنزل الواسعي او اعجبني محمد. فليس اعجبني محمد الكلمة تقوم عشان يوضح كل حاجة، هيوضح الخلفات اللي فيه. اقول اعجبني محمد، محمد هو الرفاعي والنون دي اسمها نون الوقاية والياء مفعول به. هنتكلم بيها في الوقت. المهم محمد ايه؟ فاعل. مين اللي عجبني؟ مين اللي عجبني؟ مين؟ محمد. طيب الكلمة أمور. الكلمة ايه؟ أمور. نضع ان احنا معانا ايه؟ في عشر حاجات بيوضعوا ازاي وخافوا ازاي. الكلمة اللي جمع نعم بس مش نعم حقيقة. مش نعم ايه؟ يعني الكريم ده لو عايز، لو انا عايز محمد اقول ان هو كريم، هقول عجبك محمد ايه كريم؟ مش الكريمة هو ايه؟ بس نلاحظ ان امه فيها سببية بينه دول محمد. مش هي اصلا امه دي ايه سبب في وجود محمد؟ يبقى في سبب ما بينهم، في سبب ما بينهم. اسكن في المنزل الواسع بناؤه. اسكن في المنزل الواسع ايه؟ بناؤه. احس ان بناؤه ده ليه علاقة بالايه؟ بالمنزل. فخد في سبب، في سببية، في علاقة ما بين ايه؟ ما بين النعم اللي جاي ده، ما بين الفناء وبين المنزل، ما بين الام وما بين محمد. اصل يقول لك نعم ايه؟ سبب. يعني في علاقات واسباب ما بين بعد المنعوت وقبل المنعوت. أعجبني محمد الكريمة أمه. وأمه تبقى نعم؟ وأمه تبقى فاعل الكريمة. هتبقى فاعل الكريمة. هنعرف دلوقتي إن شاء الله، هنعرف دلوقتي ونوضح كلامه. طيب. أعجبني محمد الكريمة، دلوقتي من الكريمة خدت نفس حكم التعميم. محمد. بس هو في الأصل، هو في الأصل إيه؟ نعم مش بنتكلم محمد، نعم الأم. بس في الصناعة، في الصناعة يعني في النحت بيمشي مع مين؟ مع محمد في الأول. بس خد بالك هيشفى يتابع محمد في حاجة ويتابع اللي بعده حاجة ثانية. يعني مش الأربع حاجات هيبقوا مع مين؟ مع الأب. لا ده هياخد حاجات من قدام وهياخد حاجات من إيه؟ من ورا. هياخد من جنبين يعني، هياخد من محمد حاجة ويقول لهم محمد إيه؟ حاجة. هياخد من محمد إيه وياخد من محمد إيه بقى؟ يلا نشوف كده ماشية إزاي. أنا خليتني جبت الكلمة ليه؟ عشان هو مش واضح، هي الواسع ده مذكر وده مذكر وكل ماشي مع بعض. فكلمة الكلمة وهو عشان أمه دي مؤنث ومحمد إيه؟ مذكر. فهيبان إن إحنا جات مش إزاي ولا مش إزاي. طيب. نعم؟ يعني الكلمة مذكر ولا مؤنث؟ طيب مثلا في مسألة كنت عايز أسأل فيها. في حتى مسألة مذكر ولا. طيب. نشوف أعجبني محمد الكلمة دي. نشوف الكلمة بقى تبعت محمد فين؟ الفراغ هو هنا هيك من الفراغ. نشوف الأول الإعراب. الإعراب ماشي؟ الإعراب والتعريف. ده الإعراب والتعريف. طيب محمد إيه؟ معرفة والكلمة نبدأ كمان إيه؟ ما احنا قلنا الإعراب. الإعراب إيه؟ التعريف. معرفة يعني طبعا. يبقى الكلمة مشى مع محمد في ايه؟ يتبع ما قبله في الاعراب او موضوع بينه، ويتبع ما قبله في التعريف او معرفه بينه، ويتبع ما بعده في ايه؟ في النوع، في التشكيل والتأليف. يتبع ما بعده اللي بعده ده في ايه؟ في التشكيل والتأليف ويفهم الفاظ. تاني انا قلت الكريم امه ولا الكلمه امه؟ الكلمة دي مذكرة ولا مؤنث؟ مؤمن. طب محمد مذكر ولا مؤنث؟ يبقى ثلاث ما نطولش ما جيش معنا. طب نبص على وراه أم مؤنث ولا مذكر؟ يبقى سبع ما بعده في الايه؟ النوع يعني التشكيله والتأنيث. ولازم الافراد بالظبط بقى هو مش هيزع على قبل ولا بعد في الافراد هو لازم الوصف. يعني لو دول اثنين ودول اثنين ده هيبقى برضه الكلمه او الكلمه. ثاني نعود بسرعه. النعم السبب في النعم ده يتبع ما قبله في ايه؟ في الاعراب والتعليم والتركيب. نكتبها كده بس. يتبع ما قبله فين؟ في الاعراب. النعم السبب يتبع ما قبله في الاعراب التعليم والتنكيل. ويتبع ما بعده في في النوع اللي هو التذكير والتأنيث. ويلزم الاسود. ويلزم ايه؟ السنة الاسود. ويتبع ما بعده في النوع اللي هو التذكير او التأنيث. عشان كده قلنا الكلمة ايه؟ أمور. هو النشر الكريم أمور. ويلزم الاسود بإيه؟ يعني بس هو بيتع البعض في النظر؟ يلزم بعض النوع ويلزم الاسود. طيب حته مهمه سريعه كده نهائيه في النعت عشان نخش على اللي بعده. ساعات بيقول لك ايه نعت مقطوع. يعني ايه نعت مقطوع دي؟ نعت مقطوع زي ما انت بيقول لك ايه وامرأته حمالة الحطب. وامرأته حمالة الحطب دي عشان قراءة حفص. في القطع ده كتير حتى صوت الفتحة في كتير في القراءات يعني ورش وكده في مشاكل. مثلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن في الرحمن وفي الرحمن الرحمن وفي الرحمن نعت مقطوع الرفع أو مثلا بس عاملين على مثلا. وامرأته ايه؟ وامرأته امرأته مرفوعة صح؟ مش المفروض حمالة لكن تبقى وفي ناس برضه بيقولوا ان هي نعت مقطوع. نعت مقطوع هنقول قطع ولا هنقول قطع ولا يعني ايه نعت مقطوع لو؟ يعني ايه النعت المقطوع؟ اول حاجه اول حاجه يعني ايه نعت مقطوع؟ نعت مقطوع يعني ما يمشيش زي اللي قبله. ما يمشيش في اعراب زي اللي قبله. يعني بقول ايه؟ الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. خد بالك ربي في قراءه الحمد لله رب العالمين وقراءه ثانيه الحمد لله رب العالمين. بس انا مش عايز اجيب القراءه ديت عايز اجيب القراءه اللي انتوا حافظينها اللي احنا حافظينها مع بعض اللي هي وامرأته حماله الحطب. ما حدش قرا وامرأته حماله الحطب كله غير وامرأته حماله الايه الحطب. اول حاجه في النعت المقطوع ده يعني نعت مقطوع اقول لك يعني اما اقول الحمد لله ربي ربي كده نعت مين؟ لله صح ولا غلط؟ نعم الله مجهوره لفظ الجلاله في محل الجر يعني وربي مجهور. لكن لما اقول الحمد لله وهي مجهوره كده اقول رب يبقى كده النعت النعت انقطع. النعت مين؟ انقطع يعني انقطع يعني ما عدناش ماشيين طبيعي لا قلنا الصب هنا دي جمله جديده. لما اقطع على رفع على اطمار مبتدا محطوط تحليله هو هو ايه رب العالمين. طب لو قطعت النص قلت رب يبقى اعني او امدح رب العالمين. يعني نعت مقطوع يعني ما مش طبيعي الاعراب بتاعنا. قطعنا النعت. النعت المقطوع اما الى الرفع واما الى النص. النعت المقطوع يا اما نعت مقطوع للايه قدره يا اما نعت مقطوع للرفع يا اما نعت مقطوع للايه. لو النعت انقطع على الرفع هيقرا بيه بقى خبر لمبتدا محسوب تقدير مثلا هو يبقى هو رب العالمين. طب لو قلنا رب للنص يبقى مفهوم ايه؟ مفهوم به بتاع محسوب تقديره اخص او اعني او امدح. لا لا مش مهم. طيب اتفضل حضرتك. بدل ما هي البدل بقى ما انا هقول البدل دلوقتي لما هناخد البدل هنقول ايه الفروق اللي بين البدل وبين النعت وايه الفروق اللي بين البدل والحقيقه وايه الفروق اللي بين البدل وما عرفش البيان يعني بس نكمل الطالع على اللي بيقول لك الهجوم البره كلها. تاني حته دي خريطه تاني حته دي عشان دي حته جديده شويه. طب نطبقها على امراه سوحه مرض نطبقها على امراته ولا نخليها في الحمد لله رب العالمين؟ على امراته ولا الحمد لله؟ نخليها في الحمد لله. نلاحظ الاول المتبوع اللي هو الله، خد بالك عايزين المتبوع يعرف بدون النعم. ما هقطع دلوقتي، لما اقطع يبقى اللي فات ده خلاص مفيش مشاكل عليه. ما ينفعش اقول خالد ويقطع النعت وانا قدامي خمسه سته خالد مش عارفين خالد فيهم. يبقى شرط النعت المقطوع، شرط النعت المقطوع ان يعرف ولا يحتاج لمين؟ لما هقطعه، ما هقطع النعت يعني ايه؟ يعني هخلي الجزء الثاني غير الجزء الاول. هكتفي. يبقى الله هل يحتاج الله الى وصف؟ خلاص وامرأته حمال امرأته امرأته ابو لهب رغم مش محتاجة حاجة. صح؟ لا ما احنا عارفين مين اللي كانت راحت شقة الكابل سيدنا حمزة، احنا عارفين. صح؟ وامرأته مين؟ اسمها ايه؟ امرأته ابو لهب اسمها ايه؟ ام جميل. ايه؟ معرفش ابو لهب ابو لهب. تمام. النعت المقطوع، النعت المقطوع الى المسح او الى الدم. النعت المقطوع يقطع للمسح او الايه؟ للدم او للترسم بس. النعت وينفع تعود لنا شويه جيبه؟ للمسح او الدم او الترسم. الترسم يعني التقاطع. جميل. اللي هو ايه بس؟ وكده خرج عن بالي نعت ربع جنيه. ليه سميته نعت؟ هو الصناعه نعت ولكنه نعت قطع. النعت المقطوع هو في الاصل نعت، يعني حماله الحضر دي اصلها نعت مين؟ اصل نعت المراه، ولكن لما قطع النعت هو احنا بنتكلم على النعت باعتبار الاصل، لكنه لما قطع بقى مفعول به او بقى فاعل او بقى مبتدا او بقى خبر. الاصل مين نعت؟ تفضل. ايه هو في الاصل نعم. يعني في الاصل نعم، ولكنه يقطع، يقطع النعم لهدف بلاغي. هدف اللي هو ايه؟ يا اما مسح، يا اما الرجل زي هنا وامراته ايه؟ حماله الحطب. واعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ممكن تقول الرجيم ومقصود الرجيم. قطعت النعت برضه ايه؟ للذنب. يبقى ده الكلام اللي انا عايز اوصله. لو قلنا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الرجيم ده النعت اللي مين يا جماعه؟ الشيطان. هي مجروره زي الشيطان، من الشيطان الرجيم. الشيطان ده مذموم ولا يحتاج الى ايه؟ مش محتاج لتوضيح ولا حاجتين. ماشي خلاص، الشيطان معروف. فالرجيم دي ممكن اقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن الرجيم كده يبقى خبر بمبتدأ مقصود ترتيبه هو، يبقى هو الرجيم. أو ممكن نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بالنص على إنه مفعول به لفاعل مقصود ترتيبه أذم الشيطان الرجيم. وصل؟ نشوف امرأته، امرأته هنا إيه؟ مرفوعة. طيب لما هي مرفوعة وما قلت حمالة وما قلتش حمالة الخطب ليه؟ ودي في القرآن وفي قراءة خفص عشان ما ندوش من بعض، دي في قراءة خفص. وامرأته حمالة الحطب. ما قرأت حفص مع رجل ايه؟ وامرأته حمالة الحطب. امرأته حمالة. طب حمالة دي تعرف ايه؟ على فكره مفيش اختلاف في الموضوع ده، بس انا رجحت النعت عشان النعت ايه؟ اللي هو النعت المراجعه. مفعول به لفعل محظوظ تقديره اذن. وده نعت مقطوع. اصلا ده احنا قطعناه بقى لان حمالة الحطب صفه لمين؟ لمرأته، لمرأته. يبقى حمالة الخطب صفة لمين؟ لسيد امرأته. صح؟ ولكن النعت قطع. قطع للمسح ولا قطع للذم ولا قطع للترحم؟ قطع للذم كما في قوله تعالى وامرأته حمالة الخطب. النعت صفة لازمة لمن؟ لازمة؟ غالبا غالبا انما انت على القطع وكده لاغراض ذاتيه لاغراض المدح او الذم او الطرح. كذلك هنا يبقى دي غرض ايه؟ غرض اذمه حماله. منصوبه بفعل محذوف تخفيف اظن يبقى هنا النعت قطع لا يقطع للرفع لا يقطع لايه للنص معلش الحاجات دي ممكن تكون اول حد في الناس بتسمعها لاول مره حد النعت المحفوظ خلاص المروحة وبعدين لما بجيب الشاهد القراني ضمن الشاهد مش في النحو الواضح بس انا بجيب في الشاهد القراني الشاهد القراني بيبقى الفق الفق بالذهن فتحس ان انا بجيب امثله كلها 90% من الامثله بجيبها قرانيه ليه؟ لان احنا كلنا بنطلب العلم الشرعي فالعلم الشرعي القراني اكيد بيبقى 50 او 80 منه او المثال لما يبقى قراني بيبقى انت عمرك ما هتنسى خلاص عمر يسوع حمالك الفرس نعت مفتوع حتى اقول لك يا شيخ انت بتروح مع الاعداد وانا رايح جاي بتشوف لنا حمال الفرس دي منصوبه ليه؟ تقول منصوبه ليه؟ انت مش عارف منصوبه ليه؟ في مشكلة في النعم؟ ندخل إن شاء الله على مين؟ على التوكيل. محمد هو ما عرفناش ومين مصحح. أنت بتجينا في المواطن المتازم. طب ما حد السهل مضمون على زي. احنا عادنا نقول الكريمة تتبع من القصائح ايه؟ وتبدأ الحاجة كلها في الأول وأنا عرفت إن أنت قلتها واحدة في عملها. الكريمة مين؟ احنا قلنا الكريمة نعت مين؟ صلاحة في النحو يعني نعت محمد ولكنها تبع ما بعدها فين؟ في التسكين والتنسيق طب أمودي طورة مين؟ فاعل مين؟ طيب اللي مش فاهم عليك فاعل مش فاهم عليك اللي مش فاهم عليك فاهم عليك أو فاعل التسكين فاهم تمام بص حضرتك بص حضرتك الكريمة مين؟ أدي الكريمة أدي إيه؟ الكريم انا لا الكلام اللي مش عارف معنيه فعلا انا كان بقول الكريم الكريم ده وصف يعني وصف يعني الاوصاف دي اسم فاعل او صفه مشبهه او الانواع اللي احنا بنتكلم فيها المهم الكريم وصف صيغه مبالغه او صيغه مبالغه انا بتكلم على الاوصاف او صيغه هي الكريم انا صيغه مبالغه على وصف ايه فاعل زي عليم يعني عليم يعني واسع العلم في فرق بين عالم وعليم. عالم متصف بالعلم لكن عليم مبالغ في العلم. لما اقول فلان ده كريم يعني مبالغ في صفه الايه؟ وصف الكريم ده صيغه مبالغه. صيغه دي يا جماعه صيغه مبالغه كريم. قال لما تقبل كريم صيغه مبالغه كريم مقترنه بال مقترنه بايه؟ يعني كريم غير الكريم. في النقد كريم غير ايه؟ الكريم الكريمة اهو أمه كريم أو كريمة مش بيفرق كتير دي صيغة مبالغة مقترنة بألف يعني فيها ألف كريم بس ما كنتش سامعها بس الكريمة وإيه؟ أمه قال لك لو صيغة مبالغة مقترنة بألف تعمل عمل الفعل تعمل ايه بلا شرط وبلا قيد يعني تشيل كلمه الكريمه دي تحط الفعل بتاعها الفعل بتاعها ايه او تكرم او يكرم او اي اي خلينا بقى ايه طب نعم ما هي خبر جميل مين اللي كرم بقى مين اللي حصل منه الكرم يبقى امه صاره بيه بس فعل مين؟ الفعل الفعل فعل صيغة المبالغة بالوصف اللي هو صيغة المبالغة عرفنا يعني فعل؟ ايه؟ عرفنا يعني فعل هنا؟ فاعل للوصف اللي هو صيغة المبالغة وليه؟ لأن الوصف اللي هو الكريمة ده جاء مقترن بإيه؟ بألف جاء مقترن بألف فيعمل بلا شرط تعمل يعمل بلا ايه؟ يعمل بلا شرط، مفيش شروط. طب لو كريم من غير شرط، ولا فعل يعتمد على نفي او استفهام او مبتدأ او منصوب، ولا يدل على حاله والاستقبال، كان الحمد لله ما جاش ايه؟ ما جاش في ذلك ولا جيت في كتاب ذلك ولا عشان ما تخش في كتاب ثاني. معلش والله، والله عليك الكلام ده لسه في المشتقات. مش عليهم ما منهج بس انت ايه ان شاء الله المحاضره بدون مواقع يعني طيب دي مشكله في الكلام في مشكله في الكلام ان شاء الله ندخل على التوكيل هو لو قلنا التلم كان محرر التلم المفروض كان محرر فصل الدراسة ده كان محرر شهر كام؟ كان في مشاكل في المعبر يفتح على الشيطة أو كان محرر؟ نعم لا لا مش كمان طيب ندخل على التوكيل يا اخوانا بعد كده التوكيل نكتب كام رسالة بسرعه عشان نشتغل عشان نضاف طب دكتور النحت في نعت الجمله وشد الجمله بس مش موجود في المنهج عشان برضه ما نقعدش نص ساعه نتكلم في نعت احنا قاعدين ان شاء الله بص احنا يعني لو انتوا محتاجين في اي وقت وفي اي مكان مش مشكله ممكن تتصلوا بيا في اي مكان نيجي وفي اي وقت مش مشكله المعهد او مش مشكله المكان بس احنا قاعدين منهج بس قاعدين منهج لان المنهج خلاص المفروض المحاضره الجايه اخر محاضره واحنا مش رح نشتع 25 يوم المنهج لا لا ان شاء الله هنخلص حاجه طيب نعم دي محاضره ثانيه طيب في توكيل لفظي وتوكيل معنوي التوكيد اللفظي وتوكيد ايه؟ التوكيد اللفظي ده اعاده الكلمه لفظها اعاده ليه؟ زي ايه؟ كلا اذا دكت الارض دكا دكا هيهات هيهات لما تعلمون وجاء ربك والملك صفا عايزين تعلموا ولا خليها غير الاعراض ده؟ حاجه غير صفا طيب وجاء ربك والملك صفا صفا راجع في الحياة يبقى إعادة المبتدأ إعادة الكلمة بلفظها لما أقول حضر محمد محمد يبقى محمد الثانية إيه؟ توكيد لفظي للي قبلها ذكر ذكر صفا صفا كل كلمة في مشكلة في الكلمة؟ وتاخد اتفضلي مفعول مطلق؟ مفعول مطلق؟ هي مفعول مطلق ذكر نقول مفعول مطلق ذكر الأرض دكتن ده هو المطلق الثانية بقى توكيد توكيد نص ماشي يبقى دكتن الأرض دكتن المفعول المطلق اللي هو جاي من لفظ الفاعل يبقى دكتن الأولى مفعول إيه؟ مفعول مطلق للفعل دكتن لكن دكتن الثانية تكرار للدكتن الأولى فتعرف توكيد لفظ توكيد نص طيب ده بالنسبة للنعت الإيه؟ بالنسبة للتوكيد اللفظ طب التوكيل المعنوي ده نفس وعيد نفس وعيد وكلا وكلتا وذكر شرط طيب ده يعني محمد محمد حضر محمد فاعل محمد الثانية توكيد لفظي مقطوع وعليه مضروبه ضمه كل حاجه يضاف تمام طيب التوكيل المعنوي لما اقول جاء القوم كلهم مثلا جاء القوم كله القوم على الفعل وكله توكيد معنى المعرفه ايه التوكيد يعني ايه توكيد معنى هو التوكيد اللفظي ان انا بعيد الكلمه بلفظها لكن التوكيد المعنوي انا باكد لهدف برضه يعني بقول جاء القوم كلهم يعني ما بتخلفش واحد اقول جاء الرئيس نفسه يبقى ما جاش نائب الرئيس جاء الرئيس وعينه يبقى هو الرئيس ما عادش واحد مندوب عنه ولا مندوب عنه يبقى التوكيد دي اهداف الهدف هنا لعدم توهم غياب احد الناس لعدم توهم ايه غياب احد الافراد لما جاء القوم كلهم لما اقول جاء عميد المعهد نفسه يبقى ما عادش مدير المعهد يبقى عدم توهم غياب الرئيس واحضار ايه مندوب عنه يبقى كل حاجه من دي فيها ايه فيها ايه؟ هدف. يبقى بقول جاء القوم كله جه هنا ده توكيد مين؟ للقوم. وتلاحظ ان الكل جمع والقوم برضه ايه؟ جمع. هم مضاف اليه زي ما احنا اتفقنا في المحاضره اللي فاتت قلنا ايه؟ اي ضمير متصل بايه؟ هيعرف ايه؟ مضاف اليه. طيب. نفس وعين دول كده اما اقول جاء الرئيس نفسه او عينه يؤكد دائما باكد ايه نفس اكيد مين توكيد معناه ولا توكيد لفظي؟ والهاء ضمير في محل جر مضارع. ينفع اقول جاء الرئيس نفسه وعينه؟ لا صح. لا لما جاء الرئيس هي كويس ان جت كده انا عايز اقول بس انا مش حضره الفرض مهم. جاء الرئيس نفسه وعينه. لو انا عايز اكد بعين برضه رئيس ثاني اقول جاء الرئيس نفسه وعينه. ما ينفعش اقول جاء الرئيس نفسه وايه وعينه. ليه؟ لان العطف الواو يفيد المغايره. يعني عينه دي بنتكلم على واحد ثاني دي الاولانيه. اقول جاء محمد وخالد. الواو دي اللي جاي بعد الواو غير اللي قبل الايه؟ غير اللي قبل. لكن لو قلت جاء الرئيس نفسه وعينه يبقى عينه دي ما تنفعش لمين؟ ما ينفعش تقييد الرئيس. ده لو واحد ثاني غير الرئيس خالص لان الواو تختار المغايره. يعني ايه؟ واحد غير واحد. يبقى لو عايز اعكد العطف مغايره ما هي العطف اصلا. لكن هي مغايره. لو عايز اكد تاكيد يعني اقول جاء الرئيس نفسه عينه باكد ان هو فعلا جه ما احطش الواو. يبقى توكيد تاني. يبقى عينه توكيد تاني لمين؟ لنفسه. ما احطش الواو. لو حطيت الواو يبقى عين الثانيه دي حاجه ونفسه يقول حاجه والكلام اللي فات ده ايه؟ الكلام دي خالص ليه عينه. بص انا عايز اقول حاجه. جاء الرئيس نفسه. نفسه توكيد معناه لمين؟ للرئيس. طب لو قلت عينه يبقى توكيد تاني. توكيد ايه؟ عشان كلمة عينه كلمة توكيد للرئيس ما ينفعش احط الواو. لو حطيت الواو تاني قلنا جاء محمد وعلي. انت اقول جاء محمد ومحمد وهو واحد يبقى ضرب مجنون. يبقى اذا علي ديت افادت ان علي جميل. محمد فعينه لو قلنا واعينه فعينه غير ايه؟ غير نفسه. طيب نفسه عين كده وكده. طب لو جمعنا عين هنقول ايه؟ مش عيون هنقول اعينه. يبقى عيونه يبقى ايه؟ وانفسه عيونه. طيب كده وكده بشرط ان نضافه ضمير. بشرط ان نضافه ايه؟ جاء الطالبان كلاهما وجاءت الطالبتان كلتاهما. كلا الكلتا للمثنى بشرط ان يضافوا ليه؟ ما ينفعش يضافوا الاسم الظاهر. ما ينفعش يضافوا ليه؟ لو يضافوا الاسم الظاهر ما لهاش دعوه بالتوكيد خالص. اول كلا الرجلين بقى وكلا ده كلام في الاول. تمام. في مشكله هنا؟ جاء الطالبان ايه؟ كلاهما في حالة الرفع وكليهما في حالة النصب والجر. كلتاهما في حالة الرفع كلتاهما في حالة الايه؟ النصب والجر. ولازم نضافه لايه؟ لابد ان نضافه للضمير. والضمير لابد ان يكون مطالب. مطالب ازاي؟ احنا قلنا كلاهما. هما دي مثنى ولا جمع ولا ايه؟ هما هل تؤكد النكرات؟ النكرة اللي ينفع اقول جاء رجل نفسه. انت اقول جاء رجل نفسه لكن اقول جاء محمد نفسه. يبقى النكرات لا تؤكد. لا يصح ان اقول جاء رجل نفسه. اصلا هو نكرة. هأكده ايه؟ انا هأكد النكرة. يبقى النكرات لا تؤكد. شرط المؤكد فبرضه في مؤكد وفي مؤكد او في مؤكد وفي تاكيد عشان نشوف التصرفات زي ما وضحنا. نعم في مؤكد بفتح الكاف ده الاسم المتقدم وفي توكيد اللي هو الاسم الثاني او في ناس تقول ايه مؤكد بكسر الكاف. يعني بقول مثلا هنا دكت دكت الارض دكن دكن دكن الاولى هي المؤكد ده انا باكد الاولى دكن الاولى ودكن الثانيه هي الايه؟ هي التوكيد او المركب. لما اقول جاء الرئيس مثلا نفسه يبقى المؤكد مين؟ والمؤكد مين؟ نفسه عينه كلا وكلتا. طيب قد يؤكد عشان قلنا التفسير تاني عشان فكرتين المسائل لما قلنا ايه فسجد الملائكة كلهم اجمعون ربنا سبحانه وتعالى قال فسجد الملائكة كلهم واجمعوا احيانا كل بتؤكد باجمع جميعا احيانا كل بتؤكد بايه باجمع وايه جميعا ما قلت سجد فعل مضارع فعل ماضي مبني على الحرف الملائكة فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة كلهم كله توكيد معنوي ولا لفظي توكيد معنوي بكل وهم ضمير في محل جر واجمعون توكيد فاعل توكيد تاني عشان يؤكد ايه ان هم جم كلهم اجمعون الا مين وشكينا ابليس الا ابليس عيسى طب يلا يبقى هنا في قضيه التوكيد تاني وقد تاتي كلمه اجمع واجمعون توكيد بكلمه ايه كل كما في قوله تعالى فسجد الملائكه كلهم اجمعون سالي عمال ابص عليها وفي الاخر طلعت وقفه بقول لربنا يبارك في الوالده الدنيا ما تمشيش العصر احنا لسه ما خلصناش الثلث اللي انا محضره ربنا يسرها ونحن نشد شويه العصر والبلد في العصر العصر هنا اسمع عصر نفس عصر ايه قدر هي عصر نفس هو في عصر بيان عصر النسق النسق ده زي ايه زي نظام حاجه منسقه كده عندنا يعني يعني ما بعد حصر عصر يكون موازيه لما قبل حصر عصر اما اقول جاء محمد وصفين جاء محمد وعلي تحس ان في نسق واحد هنا معطوش وهنا معطوف تاني وبينهم حرف الايه العطف حس فيه نظام وايه وهندال كده ما تقول عشان كده اسمهم بعطف ايه عطف النسق هو تابع يتوسط بينه وبين مجموعه حرف عطف تابع امول جاء محمد وخالد تابع ومجموع لا تابع يتوسط بينه وبين مدفوعه حرف عطف فين تابع خالد فين مدفوع محمد يتوسط بين خالد وبين محمد حرف ايه حرف عطف حروف العطف كتير جدا انا اقتصد بالمشهور اللي موجود في الكتاب عشان برضه ما نخرجش عن الاطار في حروف عطف تفيد تفيد ان ده ان المعطوف يشترك مع المعطوف عليه في الحكم والمعنى الحكم ولا ايه يعني الاثنين الحكم ولا اعراب اسم الحكم ولا لان في لا وبل ولكن لا وبل ولكن في حروف عطف بتبقى مشتركه لما جاء محمد لا خالد جاء محمد لا خالد على طول جاء محمد وما جاش خالد فعلا لا حرف عطف لا حرف ايه وخالد ياخد حكم خالد محمد في الاعراب لكن مش بس في الحكم على طول في واحد حضر والثاني ايه؟ والثاني لما واحد حضر والثاني ايه؟ لما طيب حروف العطف اول حاجه الواو الواو ام الباب لانها تجوز مطلق الجمع تجوز التشريك يعني مطلق الجمع محمد جه وخالد وممكن نقول محمد جه وخالد هما الاثنين جايين مع بعض ممكن اقول جاء محمد وخالد ومحمد جه الاول وخالد جه بعده شويه ممكن يجي محمد وخالد ومحمد جه الاول وخالد جه بعد 3 4 ساعات المهم تفيد الجمع تفيد الايه لذلك هي اسمها ام الباب ام الباب يعني ايه يعني هي الراس بتاع الموضوع كله كده الواو خط راس طيب بعد الواو الفاء الفاء لما جاء محمد فاء خالد ترتيب يعني محمد جه الاول وبعد شويه مين جه خالد وتعقيب يعني ايه تعقيب يعني عقب بسرعه ما عادش مسافه وتعقيب يعني جاء عقبه يعني على طول بسرعه اما قلت تولى الخلافه ابو بكر فعمر فعثمان لانه ما بيقعدوش يوم ما ده في خليفه يمشي على طول طيب ثم اسمها تفيد الترتيب والايه فراغ يعني فراغ يعني مثلا جاء محمد ثم تالي يعني محمد جه وبعد ما قعدنا وشربنا شاي وشويه لقينا مين جه لكن لو قلنا جاء محمد فخالد محمد جه ودي لقينا محمد دخل داخل ورا يبقى ثم تفيد الترتيب والايه والتراخي يبقى انتهى تفيد الترتيب والتعقيب ثم تفيد الترتيب والتراخي او التخيير التخيير هل تخلقه معي وإباحة وشك التخيير والإباحة والشك هل في حد يعرف إيه الفرق بين التخيير والإباحة نعم جالس الحسن ما صح ولا اسمه الاثنين لما اقول لك تزوج هند او اختها تتجوز هند تتجوز مين ينفع اجمع ينفع اتجوز الهند بعد ما اطلع واحد ممكن اتجوز الهند لكن الاثنين مع بعض الاثنين مع بعض ينفعوا ده اسمه التخيير لكن الاباحه ممكن تجمع بين الاثنين ثواني التخيير احسن مثال تزوج هندا او ايه او اختها ما ينفعش اتجوز هند اختها لانه انت تجمع بين الاختين الا ما قد ايه ما ينفعش مع الاثنين ما ينفعش اتجوز الاثنين اخوات لكن ينفع اتجوز هند وبنت عمها وبنت خالتها واتجوز اربعه معاها اتجوز اربعه ثلاثه معاها ها ينفع طب يبقى ده اباحه ولا تخيير اباحه لكن التخيير ان انا يبيع ما ينفعش المعلومه ليه اللي هو هنا اللي هو في اول يبقى الاباحه مثلا او التزوج هنا لو كده طب التخيير لا عايز التخيير تزوج هنا احسن من تزوج هنا لو كده طبعا الحليب بيزعل لما تزوج هنا هنا او ايه او اختها حسب السياق هنا تزوج هنا لو اختها كده بقى غصب عني وعنك تخيير عشان ده حد مشارك في السياق بقى حسب ما يقضي السياق حسب ما يقضي ليه طب في الإباحة بقى الإباحة بقى جالس الصدر ما كان بقول إيه جالس إيه حتى المصر أو المصر عايز صواب مع الشيخ وقعد عايز صواب مع الشيخ ثاني وقعد عايز صواب في النصر تسمع في مدين الشيخ ده وفي مدين الشيخ ده طب الشك بقى جاء ثلاثة أو أربعة وما هو كام ثلاثة أو مين ثلاثة أو أربعة أنا شاكك هو اللي جه ثلاث انفار ولا جون كام نفر؟ اربع انفار في مشكله؟ ده بالنسبه للامر يبقى الواو تفيد مطلق الجمع الفاء تفيد التركيز والتعقيد ثم تفيد مثال الاباحه اي مثال يحضر في المعده وما تحضرش يحضر في تعالى المحاضره وما تجيش الاباحه ما بيجيش زي براحتك يعني اي مثال اي مثال ذاكر درسك او لم تذاكر يعني اي اباحه لكن انا بتكلم في التخيير عشان في فرق بين التخيير وبين الاباحه كل حاجه مطلقه التخيير هتاخد حاجه من الاثنين يا تاكل السمك ولا تشرب اللبن ما ينفعش اكل السمك واشرب اللبن ما ايه مع بعض بقول لك هتاكل السمك وتشرب اللبن كل السمك او اشرب اللبن في سؤال ثاني ده التخيير ده ما مش هتبقى فيه انت دايما بتجيب حاجات كده ايه طلع لك بتذكر نص ساعه كده ده هو ايه مش فاضي المره اللي فاتت يوم قلت له مش عارف ايه هو احنا قعدنا نتكلم المره اللي فاتت كتير طلعنا من دروس كتير يعني طيب طيب في او لا لا وبل ولكن لا وبل ولكن دول بيفيدوا بايه؟ بل تفيد الاضراب اضراب يعني ايه اضراب؟ يعني انا قلت مثلا اشتريت قلما بل كتابا انا لساني لساني سبق قلت اشتريت قلم لا انا ما اشتريتش قلم انا اشتريت ايه؟ كتاب يبقى بل كتير الاضراب يعني انا اضربت عن الكلام السابق اللي انا لساني سبق فيه وذكرت كلاما ايه؟ جديدا فقلت اشتريت قلما بل كتابا انا ما اشتريتش قلم انا ما اشتريتش قلم انا اشتريت ايه؟ الكتاب فبل دي حرف اسمه حرف ايه؟ اضراب يعني ايه اضراب؟ يعني انا اضربت عن الكلام السابق وجئت بالكلام به جديد لكن تفيد الاستدراك. تمام. الحكم موجود موجود اعراب جزاك الله خير. تمام. حاضر حاجه ثانيه هو في اللغه العربيه بقى موجود بقى حتى لا لا تفيد الاستدراك. تفيد ايه الاستدراك؟ يعني ما جاء عليه بل خالد. اقول لك علي ما جاش امال مين اللي جه؟ جه خالد. ما جاء عليهم بل ايه؟ بل خالد. خلينا في لكن فن لازم او لا لا لابد ان تسبق بمسبق لكن لكن لابد ان تسبق بنفي. انا بقول ما جاء ما جاء ما جاء عليهم لكن مين؟ خالد. لكن لما ما ينفعش اقول ما جاء عليهم لا محمد. امال اقول ايه؟ جاء عليهم لا محمد. فشرط العطف بلا شرط العطف بلا ان يتقدمه اثبات. لا يتقدمها اثبات لكن يتقدمها ايه؟ نفي او نهي او اي او بل يكون الاثنين. بل لو قبلها منفي يخبر الاضراب. لو قبلهاش لا خلينا نكتب زي كده خلاص. انا عايزين نلتزم بقدر الامكان فين في الكتابه. انا مش عايز اطلع بره الكتاب عشان خاطر نركز. رغم اني بطلع ما بعرفش التزم بالكتاب خالص لازم اطلع بس عايزين برضه ايه بقدر الامكان نخليه ماشي عشان خلاص ما نركز في مشكله كامله. طب حتى لما اقول فرض الجنود حتى الفرض اقول مثلا ايه اكلت السمكه ده يقول لك الفلان خد الاستراحه حتى ما يحط مشكله برضه في الدرس. اقول لك مشكله ايه انا مش طالع مش هقطع منها بس حتى ديت ينفع زيلها وزيلها وزيلها ينفع ثلاثه. نعم معاك تفريق عايزينها ولا بلاش؟ ناخد الأجرامية عارفين زيوها زيها زيها ولا بلاش؟ بلاش؟ بلاش عايزة بعد المحاضرة بعد المحاضرة. طيب أكلت السمكة حتى زيلها. احنا أكلت السمكة منصوبة صح؟ أيوة حتى زيها فر الجنود حتى القوم تلاحظ إن حتى يا إما تفيد الغاية الغاية يعني أقول لك الجنود كلهم خلعوا حتى القائد إيه؟ طبعا كان هو راح بيتدرس الجنود ده كان غلابة غلابة غلابة غلابة. طيب فر الجنود حتى القائد أكلت السمكة ده وخلصت على السمكة حتى جبت إيه؟ دبي. واللاحظ إن المعطوف عليه لاحظ إن المعطوف المعطوف جزء من المعطوف عليه. نلاحظ ان ايه اللي معطوف حتى جزء من المعطوف عليه. لما اقول اكلت السمكه حتى غيلها مش الزين دي حته من السمكه؟ فر الجنود حتى القائد مش القائد ده جزء من الجيش اللي هو موجود؟ يبقى لابد ان يكون المعطوف بعضا من الايه؟ من المعطوف عليه. طيب ده بالنسبه حتى. طيب في حته برضه جايبها في النحو الواضح ما خدتش حد واللي يجيبها لان انا كنت عايز اقول لحضرتك السلامة جت لازم نشرحها. الفرق بين واو العطف وواو المعيه. الفرق بين ايه؟ واو العطف وواو المعيه. في يقول لك ايه مثلا؟ سرت والنيل في الاربعه ما عندهاش قيمه. قلت لك المحفوظيه ممكن تمشي. نعم؟ ذكرت والمشبار. شارك تشارك لا لا لا عايز اجيب مثال خليها اشترك اشترك محمد وخالد جاء محمد وخالد يروح مع بعض وده لوحده وده لوحده نشوف كده. أما أقول سرته والمصباح حد قصدي سرته والبحر هو البحر يمشي مع الواحد ما ينفعش يبقى ما ينفعش أعطف البحر على التاء اللي هو مثلا طار مثلا طار اهي محمد والبحر عشان التاء دي ما ينفعش البحر ده يمشي مع مين يبقى ما ينفعش على البحر معطوف على مين على ليه لانه مش فارق معاه في المعنى ده معنى وده معنى طيب طب الواو دي تنفع بمعنى مع سارة محمد مع نجم البحر كده ماشي مش ولا تمشيش يبقى هنا واو بمعنى مع واو بمعنى ايه مع الواو بمعنى ايه مع ما بعد الواو اللي هي بمعنى مع يعرب مفعول معه اسمه مفعول ايه مفعول معه منصوب وعلامه نصبه يبقى سرته والبحر البحر مفعول معه منصوب وعلامه نصبه سرته تاء الواو بمعنى معه والبحر مفعول معه لان البحر ديت ليها ارتباط بايه الاشاره ليها ارتباط طيب ذكرته والمصباح لا هو حرف جر واو لا لا ما هي في قصه مع اصلا مع حرف جر ولا جر لا الواو بمعنى لا بمعنى ما لناش دعوه بمعنى ما لناش دعوه الواو هنا بمعنى مع عشان كده بنعرف يبقى الواو بمعنى مع مش هي بمعنى يعني ما حطناش مع لو احنا حطينا مع اللي بعدها يكون مجهول خلاص بجد لكن انا بتكلم ان الواو بمعنى ايه؟ مع مش الواو العاطفه ليه مش الواو العاطفه؟ لان ما بعد الواو لا يصلح ان يعطف على ما قبل الواو ما ينفعش اقول محمد والبحر ماشيين مع بعض ما ينفعش اقول محمد بيذاكر هو المصباح بيذاكر المصباح مش هيذاكر مع محمد المصباح مش هيذاكر مع مين؟ عشان كده لازم اعمل المصباح مفعول معه منصوب وعليه منصب ايه؟ في خلاف لسه واحد تاني لسه واحد تاني السؤال ده امبارح بنتي سته ابتدائي قعد يرن عليا برضه كنت المحاضره كده وقعد يرن عليا بتاع ساعتين لحد ما خلصت المحاضره برد عليه ايه هو مع حرف جر ولا جر؟ قلت له قال لي البنت الثانيه ابتدائي ثانيه ابتدائي فعلا مع وظبط حرف جر ظروف في ثانيه ابتدائي؟ لا المناهج خطيره انا عندي عيل في اولى ابتدائي والله العظيم بياخد رياضه بياخد رياضه خمسه ابتدائي مش عارف مكونات العدد ايه واسمع ايه حاجات غريبه كده مناهج صعبه جدا العربي العربي في الترم الثاني بقى درس انا باسم اختي بسمه ابي وام وبيتملى اولى ابتدائي الترم الثاني بيتملى وبيكتب حاجات كتير ده امل عمر ثالثه ابتدائي تقريبا ايامنا احنا والله الخميس هو بيكتب درس ومعاني المفردات معاني المفردات اولى ابتدائي وحتى معاني الاصحاب يعني يقول لك ايه معنى كلمة لا معنى حتى غيره معنى اشراك سعيدة معنى كلمة سعيدة فرحانة ايه فرحانة؟ والله الواحد احبه يعني قلت احبه يقول لك معناها ايه؟ امينه جدا خير والله يعني هو بيوضح الكلمة بكلمة اصعب منها يعني كلمة احبه دي محتاجة حاجة يقول لك معنى احبه امينه جدا الواد اللي سمعته امبارح بيقول امين وايه ده ومشكش امين وايه يعني هو بتعرف بتصير كلمه فرحانه اصلا اصلا مش هدور عليها فرحانه ما ينفعش فرحانه يعني فتره ازاي كده؟ طب احنا بس تجري ان شاء الله بالكلام ده نفجره كمان طيب لا والله يا ربنا سبحانه وتعالى وفي الاخر بقول عايز نطلع برضه الشرح يعني كله بيقصر ينتظر ويصحى طيب الواو هنا ذكرت والمصباح الواو هنا لا يصح ان نعرف ما بعدها على ايه؟ لان المصباح مش هينفع يسكن معايا ولا البحر هينفع يعيش مع مين؟ فالواو بمعنى معاه فما بعد الواو يعرف مفعولا مع مفعول مع اسم مفعول مع طيب من هنا بقى الشركة محمد وخالد. الشركة محمد وخالد دي محمد اشترك مع مين؟ الفعل اشترك ده لازم يكون في اثنين. حد اشترك مع نفسه؟ في حد ينفع يشترك مع نفسه؟ لا. في حد يعرف يخاصم نفسه ولا بيخاصم فلان يخاصم فلان؟ فالواو اللي هنا بتاعت الواو دي الواو دي يا جماعه لازم تكون حرف عطف. لازم تكون ايه؟ لان الفعل اصلا لازم نختار اثنين. نركز. اشترك. مين اشترك؟ لازم اثنين اشترك على الاقل اثنين اشترك مع بعض. خط. يبقى الواو اللي هي بتاعت محمد وخالد محمد وخالد الواو لازم تكون حرف عطف. طب ليه اسمه حرف عطف؟ لماذا ليه اسمه حرف عطف؟ لان لازم الفعل ده يختار اثنين. يختار ايه؟ طب نشوف اللي بعده. جاء محمد وخالد. خد بالك الاوائل دي تنفع تبقى مع وتنفع تبقى عطف. جاء محمد وخالد وممكن تقول جاء محمد مع خالد. يبقى خالد دي ينفع الواو دي تنفع حرف عطف وينفع تكون واو بمعنى ايه؟ مع. تاني بسرعه كده. اذا صح خالد هنا تبقى ليها العوامل؟ اه لا يصح ان يشارك ما قبل الايه الواو. فلا بد ان تكون الواو فوق بمعنى مع. صرت والبحر ذكرت والايه والبحر. المشكله دي الثانيه اشترك محمد وخالد. هذه الواو استحاله تنطق واو معين. ليه؟ لان الفعل الاذان يقتضي ان الواو يكون حرف عطف. اشترك محمد وخالد. خلينا اشترك ولا اشترك محمد. طب دي بقى جاء محمد ومين؟ ممكن جاء محمد مع خالد في مع بعض بلوغ بلوغ المعيه. وممكن الواو اللي هم جايين بقى مش فاضي مع بعض واحد الاول واحد الاخر. يبقى الواو دي تكون حرف عطف فخالد تبقى مرفوعه بالعطف على مين؟ على محمد. وينفع تكون واو معيه فيبقى خالد منصوب على المفعول معه. في مشكله؟ ايه الدرس ده؟ نخش على الدرس اللي بعده. البدل. في مشكله؟ هنفضل عشان الخبر ده حاجه تفضل. احنا الدرس بتاع حاضر فيه ربع ساعه او ثلث ساعه. هنفضل من 9 ل 10 دقايق ونخلص. وليكم ما عندناش تفرغ لازم. البدل في دقيقتين. البدل مطابق. بدل بعض من كل. بدل الشوي لازم يفهموا يعني البدل عشان لما يجي عطف البيان ما يتلخبطش فيه. نكتب الكلمه بتاعت البدل دي معلش. هو تابع يعني جاي بعد ممهد او ممهد يمهد له بذل اسم قبل غير مقصود لذاته. غير مقصود لذاته. فضل. التاجر خليل أصغيته إلى الخفيف محمد. كان كل المؤمنين عائشة حجة في الواجهة. أكلت الرئيسة مستوفيتها. حضر التجربة إيه؟ خليل تهشع من الهول قضيته أدينا كل كما يلا بينا بسرعه نفضل بينا البدل البدل نشوف المثال ده حضر التاجر الخليل نشوف حضر التاجر الخليل لو احنا حسبناه قلنا حضر خليل التاجر لسيده ده مبدئيا السؤال اللي كان بيسال في واحد سؤال الاول ايه الفرق بين تقريبا البدل كان اخر معانا لو احنا عكسنا لو احنا عكسنا هنعمل عليها عرص لو حضر خليل التاجر فدخلنا على النعم لكن حضر التاجر خليل خليل بدل ازاي بدل بصوا انا بقول ايه هو تابع يبقى خليل تابع تابع مين التاجر يمهد له بذلك في اسم قبضه اللي هو التاجر غير مقصود ذاته احنا مش هنجيب التاجر احنا عايزين نوصل مين يبقى التاجر ديت مهدنا بيها لذكر مين في مشكله كده يبقى واحد من النعت عكس البدل التاجر اللي هو الصفه بتيجي في النعت عشان توضح او تخصص او تتكلم عن الناس لكنها العكس خليل هو المقصود بذاته هو الايه؟ دي بقى قصه ثانيه في البلد اللي هو عليها ده طيب حضر التاجر خليل وحضر خليل ايه؟ الحضر خليل التاجر ده نعته منه لكن حضر التاجر التاجر خليل هيبقى ايه؟ بدل فين البدل وفين المبدل منه؟ في حاجه اسمها بدل وفي حاجه اسمها مبدل ايه؟ يبقى البدل المبدل منه أصغرته إلى الخطير مين؟ احنا عندنا صدر خمس دول عندنا صدر أصغرته إلى الخطير مين؟ محمد أنا عايز الخطير ولا عايز محمد؟ محمد عايز محمد صح؟ لكن كلمة الخطير دي أنا بمهد فيها مين؟ لوصول محمد يبقى فين المبدل منه؟ الخطير فين البدل؟ محمد كانت أم المؤمنين ما هي أم المؤمنين خديجة وأم المؤمنين عائشة وأم المؤمنين حفصة وأم المؤمنين كل خولة وكل كل الأمهات المؤمنين في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين مين؟ عائشة حجة طبعا حجة دي خبر إيه؟ كانت أم المؤمنين حجة يبقى أم المؤمنين دي ما هو إلا تمهيد للحديث عن السيدة عائشة رضي الله عنها فهمنا هذه البلد؟ ده البلد اسمه بلد مطابق او في ناس بيسموه بدل كل من كل يعني مصادق يعني التاجر هو الخليل والخليل هو التاجر لا خلي التاجر نصه هو هو طيب البدل يتبع بعضه ما يرتبطه في الاعراض طيب ده بالنسبه للبدل المطابق لما اقول بقى اكلت الرغيفه نصها انا اكلت الرغيفه اكلت ايه؟ الرغيفه في ناس بتنام اكلت الرغيفه ايه؟ نصها اكلت الرغيفه نصها نصفه ديت بدل بدل الرغيف بس بدل مطابق يعني نص الرغيف ده قد الرغيف ده ولا بدل جزء منه؟ بدل ايه؟ جزء منه واحد عليه ديون ربنا سد الديون كلها يقول لك ايه؟ قضيت الدين ثلث ذهب انا اعطيت الايه؟ الدين اللي عليا بس مش خدي ايه؟ كسب تهشم ابو الهول ايه اللي تهشم؟ او تحس ان مناخيره وقع على طول الهول ده تهشم ابو الهول ايه؟ طب تلاحظ ايه بقى؟ نلاحظ ان دايما البدل بعض او جزء من الكل يعني النصف هو حته من الرغيف الانف حته من ابو الهول التلت تلت ايه؟ الدين تلت الدايما في مشكله في الكلام ده؟ برضه بياخد نفس الاحكام يبقى بدل بعض من الكل طيب لازم ناكد على حته ان البدل ان البدل جزء جزء حسي جزء ايه؟ حسي يعني جزء حسي؟ يعني مثلا الرغيف ادي نص اهو ودي نص حس بمسكه او كده لكن انف انف ابو الهول حته طوبه حجاره واحد الدين تنزل عليا 10,000 خليت 3,000 قبل كام؟ لكن هنا بقى اعجبني محمد خلقه اعجبني محمد ما عجبنيش بقى شعره ولا عينه ولا ذراعه انا عجبني مين؟ خلقه هو الخلق ده بنسيكم منين يعني حاجه حسيه لكن محمد يشتمل على الخلق ده لكن اجي امسك الخلق يبقى ده بدل الاشكاليه يبقى لو جيت امسك نص الرغيف فذاك نص الرغيف يبقى ده بدل بعض من كله جيت ادور على الاخلاق دي سطع القمر نوره نور القمر اللي سطع مفيش اعجبتني الزهرة رائحتها ريحة الشجرة اللي عجباني طب لو قلنا اعجبتني الشجرة اوراقها اوراقها يبقى ايه جزء هو الورقة ممكن اجيبها هو صحبة اقطع فرقة كامل من الشجرة يبقى جزء يبقى بدل الاشتمال المبدل منهم الارض البدل جزء معنوي معنوي لا ممكن يجي مثلا مثلا اعتبر البحر ماء ماء هنا اعتبر الاستماع بعد طبعا الفقر بيستغل عنها بس ده بيبقى استحاله استحاله القصه انت كده برضه تجيب على القصه واستحاله القصه هتقوم البحر لحد 15 يوم هيخلص يبقى مش ضار من كله فهو على طول شغال على طول ايه شغال نصلي ونكمل ان شاء الله ايه نكمل ان شاء الله عشان ده نستلزم ليه ما قلتش ايه؟ انا كده كده هنصلي هنصلي دلوقتي لا هنصلي يا جماعه مش هنطول صلى 10 دقايق عشان ربنا يبارك ده الشمس لان ابو الهول هنا اولا مش مؤلف بس انا احنا دلوقتي قلنا ان هي قلنا ان هي مش البدل اللي جاي في مواضع وجوه في مواضع جوه ينفع اقول في الشمس الهول ينفع اقول في الشمس المؤلف هنا مؤلف معانا ومؤلف صفر مؤلف دي انت لا النقل معنوي معنوي يبقى ينفع اقول في الشمس وينفع اقول ايه الشمس لكن الاصل احنا الاصل المنصرف انا بتكلم على بالهول ولا بتكلم على ابو على انت لا قلنا لا المبدل من البدل تابع المبدل منه البدل تابع للبدل اه الكلام على وبعد كده في الصراحه ايه Thank you. كان الرجل على المراه حاجات مستخدمة وهذا النحو بيستقر الأمثلة والكلام بتاع العرب مبارك مبارك اللي بارك. طب يعني اللي هو على سؤال الله النحو فايدة النحو اللي هو بيستقر الكلام العرب ورد عليه القواعد مش يعني هو مثلا ورد لا أعجبني الرغيف مصفح أو أكلت الرغيف مصفح أعجبني محمد الفرقوف كده ورد فهو بيصنفوه وبياخدوا على المفترض الغالب بدليل إن في أمثلة في آيات القرآن مخالفة القواعد النحو كتير ليه؟ لأنها مش جاية بقى على مش جاية على لأن النحو مش واخد كله بيحكم على إيه؟ على الغالب يبقى وظيفة النحو مش وضع الأمثلة وظيفة النحو تقعيد الأمثلة حسب المفترض يعني الحاجات دي كلها بتقدمها في اللسان العربي الجديد وفي العصر الجديد لما جه النحو يدون او يتكتب اتضح بقى ان الموضوع لا ما تستوعب ايه فرق على تعرف فرق بين العين المبصورة هقول لك يا وكريم رجل لا اسمه ايه السبيل اللي بعد اسمه ايه السبيل بيجي لي الأسئلة جنبك لا حاضر Thank you.